بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. معنا في حلقة اليوم الأستاذ الدكتور محمد نبيل الغنايم والأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان للرد على بعض الرسائل التي وردت إلى البرنامج. مستمعينا الكرام، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع سليمان عواد من الطور بجنوب سيناء، يقول في هذه رسالة: ما المراد بالشورى والعزم والتوكل في قول الحق سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالمراد بالشورى عرض الأمر الخاص أو العام على أهل الخبرة والاختصاص لتبادل الرأي فيه والوصول إلى أفضل الآراء والحلول، فهي توضيح وبيان ومعرفة لكل أمر له شأن وأهمية خاصة. ثم يجيء العزم، وهو تنفيذ الرأي الأفضل والحل الأمثل للموضوع أو المشكلة أو المشروع، وبعد الاختيار وبدء التنفيذ يتم التوكل، وهو تسليم الأمر لله وتفويضه عز وجل في رعايته ونجاحه وتحقيق المطلوب، لأننا قد أخذنا بالأسباب ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله رب العالمين ذي الحول والطول القدير الحكيم، لا إله إلا هو، بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. وهنا يكون النجاح والتوفيق والمعونة والمعية الإلهية، لأنه عز وجل يحب المتوكلين ويأخذ بأيديهم إلى الخير ما داموا قد التزموا أمره وقاموا بالأخذ بالأسباب من الشورى والعزم. وقد أمر الله عز وجل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله تعالى في الآية 59 بعد 100 من سورة آل عمران: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ثم مدح المؤمنين باتباع هذا المنهج فقال في سورة الشورى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. قال بعض العلماء: واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدنيا، ومشاورة وجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكتاب والعمال والوزراء فيما يتعلق بمصالح العباد وعمارتها. قال السيوطي بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت وشاورهم في الأمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن الله ورسوله لغنيان عنها، ولكن الله جعلها رحمة لأمتي، فمن استشار منهم لم يعدم رشدا، ومن تركها لم يعدم غيا. وعن علي رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم فقال: مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم، فلنتشاور ولنتحاور ثم نعزم ونتوكل على الله، إنه يحب المتوكلين. إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الحاج فرحات بالهضبة الوسطى بالمقطم، يقول في هذه الرسالة أثناء تلاوته لسورة يوسف عليه السلام، توقف عند قول الحق سبحانه وتعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. الآية: فمن الذي سجد وكيف سجد لغير الله عز وجل؟ يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد قال الله تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. والمراد والله أعلم أن سيدنا يوسف عليه السلام رفع أبويه وأجلسهما على السرير الذي كان يجلس عليه تكريما لهما، وأن والديه وإخوته سجدوا له تحية وتكريما وشكرا لله عز وجل الذي جمع بينهم بعد هذه الغيبة الطويلة وما حدث خلالها. ويدل على ذلك أن سيدنا يوسف عليه السلام لما رأى والديه وإخوته قد سجدوا له، تذكر ما سبق من أن رآه في منامه وقصه على والده، وقد سبق ذلك في أولة الصورة، وأن ما يراه الآن إنما هو تجسيد وتفسير وتحقيق لتلك الرؤيا. ولذلك قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، إلى آخر الآية. وقد ورد أن هذا السجود كان تحية ليوسف عليه السلام وليس عبودية له، وأن هذا كان شائعا في ذلك الوقت، كما ورد أنهم سجدوا لله عز وجل جهة يوسف عليه السلام، كما تقول: سجدت للكعبة أو إلى الكعبة. ولعل الله عز وجل أمر سيدنا يعقوب بتلك السجدة لحكمة خفية لا يعلمها إلا هو، كما أمر الملائكة بالسجود لآدم لحكمة لا يعلمها غيره سبحانه وتعالى. وسيدنا يوسف لم يكن راضيا بذلك في قلبه، إلا أنه لما علم أن الله أمر والده بذلك سكت. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن يوسف لما رأى سجود أبويه وإخوته هاله ذلك، وقال لوالده: هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، أي هذا تفسير وتجسيد واقعي لهذه الرؤيا التي سبق أن رأيتها في المنام وقصصتها عليك يا والدي العزيز. هذا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان وللأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.